الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، فيقول الشيخ رحمه الله: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضح، أقسامه ثلاث: اسم فعل وحرف جاء. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام، الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء، والفعل يعرف بالقد والسين وسوف وتاء التهنئة الساكنة، والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظاً أو تقديراً. وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فالأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، والأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. حسبك. قال رحمه الله: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. عرفنا في الدرس الماضي معاني هذه الأمور الأربعة التي جعلها الشيخ رحمه الله أجزاء مكونة لمفهوم الكلام، وهي اللفظ والمركب والمفيد وقوله بالوضع. ما معنى اللفظ؟ ما معنى كذا؟ تقدم باختصار اللفظ ما معنى كونه لفظا، يعني أن يكون صوتا مشتملا على أحد الحروف وتتجيب لها، مركبا يعني من كلمتين فأكثر، مفيدا يعني أن يحسن سكوت المتكلم عليه بحيث لا يبقى السامع منتظر لشيء. مركب مفيد بالوضع، إيش معنى الوضع؟ فيه قولان، قولان: القول الأول أن المراد بالوضع العرض، والقول الثاني أن القصد، أن المراد القصد. الآن المحترزات ديال هذه الأربعة: لما قال الشيخ الكلام هو اللفظ، خرج ما ليس بلفظ. ما ليس بلفظ لا يسمى كلاما عند النحويين، في اصطلاح النحويين. وإن أفاد يطلق عليه أنه كلام لغة مجازا، لكن في اصطلاح النحويين ليس كلاما. فما يفيد بالخط أو الإشارة أو نحو ذلك فإنه يكون كلاما في اللغة مجازا، لكن في اصطلاح النحوي لا يسمى كلاما. إذن خرج، قلناش، ما ليس بلفظ ولو أفاد. فكيف إذا لم يفيد؟ إذا لم يفيد يعني الأشياء التي لا فائدة فيها، ما ليس بصوت مشتمل على أحد الحروف الجائية ولكن لا إفادة فيه، أو كانت الأصوات غير مشتملة على الحروف الهجائية كأصوات بعض الحيوانات ونحو ذلك، فهذا ليس كلاما لأنه ليس لفظا أصلا، لأن اللفظ كما قلنا صوت مشتمل على أحد الحروف الهجائية، على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء. فإذا كان الصوت غير مشتمل على ذلك فليس بكلام، كأصوات الطيور ونحو ذلك. إذن هذا الشرط الأول، اللفظ. ثاني الشرط الثاني كونه مركبا، خرج به ما ليس بمركب. إذن خرجت معنا الألفاظ المفردة، المفردات ما ليس بمركب. إذن فالألفاظ المفردة كمعرفة كاللفظ الدل على زيد، أو اللفظ الدل على لونه، أو اللفظ الدل على صفته، أو اللفظ الدل على فعله، فهذه ألفاظ يشملها الشرط الأول، لكنها ليست كلاما لأنها لا تدخل في الشرط الثاني، ينطبق عليها الشرط الأول ولا ينطبق عليها الشرط الثاني. فمثلا قولك زيد، زيد هذا اسم يدل على ذات مخصوصة، على مسمى، هو ذاك الشخص المعين اللي اسمه زيد، هذا لفظ ولا لا؟ لفظ، لأنني لما قلت زيد فهذا صوت مشتمل كذا، إذن هو لفظ لكنه ليس بمركب، إذن هذا ليس كلاما. كذلك إذا قلت مثلا، إذا قلت قائم وعرفت أنت مدلوله، قائم هذا الوصف في العربية، هذا اللفظ يدل على ذات متصفة بالقيام، على ذات قائم، عبارة قائم هذا اسم فاعل وصف يدل على ذات متصفة بالقيام، ففهمت هذا المدلول من اللفظ، عرفت أن كلمة قائم تدل على ذات متصفة بالقيام. ها عبارة قائم وحدها هل هي كلام؟ لا، لأنها ليست مركبة، هي كلمة مفردة، واضح؟ إذن فقوله المركب خرج به ما ليس بمركب، كمعرفة الذوات، من زيد، من عمر، من بكر، مدلول زيد، مدلول عمر، مدلول بكر، مدلول مكناس، مدلول فاس، هذا كله معرفة للذوات. أو معرفة الألوان، معرفة الحمرة والصفرة والخضرة وكذا، أو معرفة الصفات، معرفة معنى كون الشخص قائما، ما معنى قائم، ما معنى مجتهد، ما معنى ضارب، ما معنى كذا، ما معنى كذا. عرفتي غير هذه الصفات وحدها، معنى قائم، معنى مجتهد، معنى ضارب، معنى فاهم، واضح؟ دون الحكم بها على شيء آخر، لم نسندها لشيء آخر وحدها، هذا كذلك ليس كلاما. كذلك خرجت معرفة الأفعال، الأفعال لغة مش الأفعال اصطلاحا، كمعرفة معنى القيام، الحدث. ما هو القيام؟ القيام هو حدث كذا وكذا، العلم هو حدث كذا وكذا، معنى كذا وكذا. فمعرفة معاني هذه الأفعال لا يسمى كلاما لأنه غير مركب، واش واضح؟ مثلا قلت لك القيام، هل عرفت مدلول هذا اللفظ؟ هل عرفت معناه؟ قلت لي لا، فشرحت لك معناه، قلت لك القيام هو حدث يصدر من يصدر من الحيوان عموما، وصورته كذا أو شكله كذا، فتعرفت عليه. فعندما أقول لك القيام تفهم مدلول لفظي، لكن دون أن أسنده إلى شيء، واضح؟ دون أن أركبه مع شيء آخر، فهذا مدلول لفظ مفرد، واضح؟ مدلول لفظ مفرد. إذا معرفة الذوات زيد عمر بكر، أو معرفة الألوان، أو معرفة الصفات، أو معرفة الأفعال، هذه كلها لا تسمى كلاما إذا لم تكن مركبة مع غيرها، إذا كانت مفردة وحدها غير مركبة ليست كلاما لاختلال شرط التركيب فيها. الشرط الثاني قال لنا الشيخ مفيد، وانتبهوا إلى أمر، أحيانا أعبر بالأجزاء المكونة وأحيانا أعبر بالشرط تسامحا، لا بأس بهذا خاصة عند المبتدئ، لا بأس. المقصود أن هذه الأربعة عندهم أمور تتوقف عليها ماهية الكلام، أمور يتوقف عليه كلام، لا يسمى الكلام كلاما إلا بها، واضح؟ فهذا الموطن سميناها أركانا ولا شروطا لا يضر، لأن الأركان والشروط معا أشياء تتوقف عليها الماهية، ما تتوقف عليه الماهية فلا بد منه، سميه شرطا أو ركنا في هذا الموطن لا يضرك، لكن في موطن آخر يأتي التفصيل، واضح؟ مثلا في الفقه أو في الأصول يأتي التفريق. فالأشياء التي تتوقف عليها الماهية إن كانت داخل الماهية فهي أركان، وإن كانت خارج الماهية فهي شروط، وهذا لا ينفعك في هذا المقام. المقصود أنها أمور لا بد منها لوجود حقيقة الكلام، لا يكون كلام كلاما إلا بها. إذا قلنا الشرط الثالث الإفادة، يكون اللفظ المركب يجب أن يكون مفيدا، فخرج ما ليس بمفيد من الألفاظ المركبة، لأن ننتبه في الإخراج يجب أن تفهم مقصودهم. دابا الآن عندما قلنا، شوف، قلنا قوله مفيد خرج ما ليس بمفيد، أنا أسألكم سؤالا، هل خرج بعبارة مفيد نحو قولك زيد؟ أنا مثلا قلت زيد وسكت، هل هذا الكلام مفيد أو ليس بمفيد؟ لا، قلت زيد وسكت، هذا غير مفيد. هل خرج هذا بقولهم المفيد؟ لا، خرج باش بقولهم مركب، فلا تخرجه بالمفيد لأن ذلك تحصيل حاصل، تخريج المخرج تحصيل حاصل. عبارة زيد خرجت بالمركب، إياك أن تخرجها بالإفادة. الإفادة ماذا تخرج بها؟ تخرج بها المركبات التي ليست مفيدة، المركبات التي ليست مفيدة. من الخطأ تقول خرج بقولهم مفيد نحو زيد، نحو القيام، نحو قائم، وتأتي بالمفردات، نقول لا، هذه خرجت بقوله المركب، وإخراج المخرج تحصيل حاصل، لا ينبغي علما، فهم؟ هذه خرجت لما قلت مركب، انتهينا منها، الآن يجب أن تخرج لنا مركبات غير مفيدة. إذن فخرج بالمفيد ماذا؟ خرج المركب الإضافي كقولك عبد الله، لأن هذا لم يخرج بالمركب، شمله المركب، لأن المركب كنا عرفنا ثم قلنا ما تركب من كلمتين فصاعدا، واضح؟ إلا عرفنا بهذا العموم فكيدخل التركيب الإضافي وكذا وكذا، لكن لا عرفنا بالخصوص اللي هو ما تركب من كلمتين فصاعدا تركيبا إسناديا إلى قيدنا، إذن خرجت المركبات الأخرى التي ليست إسنادية، واضح المعنى؟ والطريقة التي سلكها الشيخ الأزهري هو أن المركب جعله عاما يشمل جميع أنواع المركبات. إذن فعبارة المركب خرجت بها المفردات، وعبارة المفيد خرجت بها المركبات التي ليست مفيدة. فخرج إذا المركب الإضافي كقولك عبد الله، هذا ليس مفيدا، هو مركب لكنه غير مفيد، مركب من كلمتين مضاف ومضاف إليه، فيه جزءان غير مفيد. خرج المركب المزجي كبعل بك، حضر موت، هذا لفظ مركب من كلمتين مزجت إحداهما بالأخرى فصار كلمة واحدة، يعني صار في المدلول كلمة واحدة، ولا المدلول مفرد ديال بعلبك حضر موت، المدلول مفرد عالم على مكان معين. فالمقصود أن هذا خرج لأنه ليس بمفيد. إذا قلت لك بعلبك وسكت أيفيد؟ لا. خرج المركب التقييدي، كنت أشرت إليه قبل، المركب التقييدي هو ذاك التركيب الذي يكون بين النعت والمنعوت، الذي أدخلته لكم إن ذكرتم فيما مضى في النسب الناقصة. عقلت، كنا تكلمنا على الإفادة، قلنا خاص الإفادة تكون إفادة تامة، فخرجت الإفادة الناقصة، لأن النسبة بين النعت والمنعوت توجد نسبة، توجد إفادة في الجملة لكنها ناقصة لا يحسن السكوت عليها. إذن هذا يسمى المركب التقييدي، هو التركيب الذي يكون من النعت والمنعوت، كقولي زيد المجتهد دون أن أخبرك عنه، دون أن أحكم عليه، فقط نعت ومنعوت. إذن فقولي زيد المجتهد مثلا، زيد المكناسي مجتهد، إذا سألتك عن عبارة زيد المكناسي دون عبارة مجتهد حذفتها، وقلت لك زيد المكناسي في قولي زيد المكناسي مجتهد، غير هذه العبارة زيد المكناسي، ماذا يسمى هذا؟ مركبا تقييديا. واضح، كتبت لك جملة زيد المكناسي مجتهد، ثم سألتك عبارة زيد المكناسي من هذه الجملة، هذا الجزء من هذه الجملة، ماذا يسمى؟ مركبا. هل هو يفيد وحده؟ إلى حيدنا مجتهد يفيد؟ لا يفيد. إذن خرج هذا لعدم الإفادة. وخرج أيضا من المركبات المركب العددي، مثلا 13 21 22 يسمى مركبا عدديا، 13 إلى 19، 13 14 15 إلى 19 مركب عددي، لأن مركب من كلمتين، كين صدر وعجوز، 13 رجلا، 14 ولا 14 امرأة، المهم على كل حال فيه كلمتان، يسمى المركب العددي. هذا أيضا غير مفيد. إذا قلت لك 13 وسكت، أو قلت لك 21 وسكت، أي يفيد؟ لا يفيد. إذن هذا أيضا خرج. إذن المقصود خرجت المركبات التي لا يحسن السكوت عليها، ليست مفيدة. إذن ما الذي بقي داخلا في كلامنا من المركبات؟ المركب الإسنادي. طيب السؤال الآن، هل كل مركب إسنادي يفيد؟ لا. إذن فخرج معنا نوع من المركب الإسنادي، واضح؟ وهو المركب الإسنادي الذي تتوقف الإفادة فيه على غيره. كاين شي مركب إسنادي الإفادة ديالو كتوقف على غيره ولا لا؟ كاين، كالشرط والجواب مثلا، نعم قام، هذا مركب إسنادي، قام زيد فيه فعل وفاعل، تركيب إسنادي، لكنه غير مفيد لأن الإفادة فيه تتوقف على غيره. إذن خرج معنا نوع من المركب الإسنادي. إذا لاحظوا خروج المركب الإضافي، المزجي، التقييدي، العددي، ونوع من المركب الإسنادي وهو ما تتوقف الإفادة فيه على غيره. واضح المعنى؟ شنو اللي بقى إذن؟ شنو اللي بقى لنا من المركبات؟ بقى لنا نوع من المركب الإسنادي، ماشي كامل، غير نوع، من نوع خرج وهو ما تتوقف الإفادة فيه على غيره، وبقي ما لا تتوقف الإفادة فيه، هذا هو الذي يكون مفيدا، هذا هو المركب المفيد. واضح المعنى؟ طيب المركب المفيد، زي ما قلنا القيد الرابع بالوضع. الوضع على التفسير الأول أي العربي خرج به ما ليس بعربي. إذن ما ليس بعربي لا يسمى كلاما عند النحويين. وقد أشرت في الدرس الماضي، قلت لكم كثير من النحاة يستغنون عن هذا القيد لأن موضوعهم ولأن اختصاصهم يقيد ما يتحدثون عنه. ولهذا قال غير واحد لما قال ابن مالك كلامنا لفظ مفيد، لما أسند أضاف الكلام إليه وهو من النحاة، دل ذلك على أن موضوعه هو الكلام، الكلمات العربية التي وضعتها العرب، لأنه قال كلامنا هنا أي معشرة نحويين. ومعروف هذا في موضوع علم النحو، هل النحويون يبحثون الكلام العجمي؟ يبحثون مثلا في تركيب الكلمات الفرنسية، في تركيب الكلمات الإنجليزية، في تركيب الكلمات الفارسية؟ لا يبحثون في هذا، وإنما يبحثون في تركيب الكلمات العربية. إذن فهذا ظاهر. فالمقصود إذا فسرنا الوضع بالوضع العربي فخرج ما ليس، فلا يسمى كلاما في اصطلاح النحويين. ما معنى لا يسمى كلام في اصطلاح النحويين؟ بمعنى ليس ذاك هو الكلام الذي يبحثون فيه. الكلام الذي ليس بعربي ليس الكلام الذي يبحث فيه النحاة، ذاك كلام آخر. ماشي ملي كنقولوا، لأن بعض الطلبة كيسمع ليس بكلام عند النحويين، إذن شنو هو؟ ش غادي يكون ماشي كلام؟ شنو هو؟ نباح الكلاب؟ الجواب لا، هو لهجة من اللهجة، كلام عند أهلي. لكن عند هذه الطائفة من العلماء، عند هؤلاء القوم المخصوصين من أهل العلم، هذا ليس موضوع بحثهم. صافي، ناس عندهم اختصاص معين وهو البحث في الكلمات العربية، فإذا هذا ليس كلاما في اصطلاحهم، في عرفهم الخاص. لكن في غير عرفهم كلام، نعم، الفرنسية عند الفرنسيين كلام، الإنجليزية عند الإنجليزي كلام، كلام في في في عرفهم، لكن في عرف النحاة ليس ذلك بكلام. فهم راه ماشي ملي كنقولوا هذا ليس بكلام عند النحويين نقلل من شأنه، لا، المقصود ليس موضوع بحث النحويين. ماشي هادشي فين كيبحثوا؟ إلى عندك كلمات إنجليزية اعرضها على أهلها، واضح، عرضها على أهلها، أهل العرف الخاص ديالها عرضها عليهم، لا تعرضها على النحويين لأنهم لا يحكمون عليها، كيحكموا لك على الكلمات العربية. وعلاش حنا في العلم الشرعي كنقراو النحاة، كنقراو كلام النحاة الذين يبحثون في الكلمات العربية؟ لماذا وما كنقراوش المجامع الفرنسية التي تعنى بالكلمات الفرنسية، ولا ما يذكره، ما تذكره المجامع؟ لماذا لا؟ وعلاش حنا كنقراو مبحث النحويين بالخصوص؟ لأن فهم الشريعة، حنا طلبة علم شرعي، وفهم الشريعة يتوقف على معرفة اصطلاح النحويين اللي هو موضوعهم في الكلام العربي، لهذا نقرأه نحن. وغيرنا اللي عنده تخصص في الأدب الفرنسي ولا الأدب الإنجليزي ولا يدرس ذلك، لكن نحن طلبة علم شرعي غرضنا أن نفهم القرآن والسنة، وهما بلسان عربي مبين. أشياء نقرأ هذه النحاة لأنهم يبحثون في تلك الكلمات العربية التي في كلام الله وكلام رسوله وفي كلام علماء الشريعة. واضح المسألة؟ إذن خرج ما ليس بعربي فلا يسمى كلاما في اصطلاح النحويين، مش معناه هو غير مفيد وما خاص الإنسان يتكلم به، لا، له أهله، لكن ليس بحث النحويين. وأذكر بعض الأشياخ مرة كان يتحدث عن هذه المسألة، وقال لي أحد الطلبة، قال لي هل سأله عن قال لي هل الأمازيغية لغة؟ فقال له هل هي نباح الكلاب؟ يقصد زعما أنتم قلتم هذا ذلك ليس بكلام. طيب قالوا نعم هي لغة، يتواصلوا بها، لأن اللغة، ما هي اللغة لغة؟ اللغة في اللغة، شنو هي اللغة لغة؟ هي اللهجة التي يتخاطب بها الناس فيما بينهم، اللهجة التي يتخاطب الناس بها فيما بينهم ويتعارفون عليها فيما بينهم تسمى لغة، هي اللغة لغة. اللغة عندها تعريف لغوي، اللغة لغة، لغة ما تعارف عليه الناس من الكلام، واحد الألفاظ معينة كيتعارفوا عليها فيما بينهم يعبرون بها عما في نفوسهم، هذيك لغة، هذيك هي اللغة لغة. وضع المعنى سواء كانت إنجليزية أمازيغية كما بغت تكون، يتخاطب يتفاهمون بها، إذا اللغة. وضع المعنى إذا قلنا خرج على التفسير الأول كذا. على التفسير الثاني ديال الوضع، شنو هو الوضع؟ هو القصد. على التفسير الثاني الوضع أنه هو القصد، خرج بذلك كلام النائم والساهي والمجنون ونحو ذلك، الطائر هذا الملقن الذي نقل، لأن صوت الطائر بوحده الذي لم تلقنه هذاك ليس لفظا أصلا، لأن اللفظ صوت مشتمل التي تبدأ بالحروف تنتهي بالياء، واضح؟ ذاك التصفير اللي كنسمعوه ديال الطيور لا يدخل في اللفظ أصلا، لأنه ليس صوتا مشتملا على حروف واضحة آ با تا، ليس كذلك. لا، المقصود بالطيور هنا الطيور التي لقنت كالببغاء، لقنت بعض الألفاظ، الطيور القابلة للتعلم، لقنها آدمي شي كلمة، مثلا واحد لقن طائرا ببغاء أن يقول خبز، أن يقول قلم مثلا، فقالها، قال قلم، ولا عبر كاع بكلام مفيد، قال له لقنه أن يقول جاء زيد، فقال جاء زيد. هذا عند النحويين قال لك لا يسمى لهذا لأنه ليس مقصودا لقائله للمتلفظ به، هو غير مقلد، قالوا له قل فقال، لا يدري معاني الكلمات ومدلولات الألفاظ. إذن يجب أن يكون مقصودا. ما معنى أن يكون مقصودا؟ أن يكون مقصودا للمتكلم، للناطق به، بمعنى أن المتكلم يجب أن يكون قاصدا للتلفظ بتلك الألفاظ للدلالة على معانيها. جوج الحوايج، قاصد نتلفظ وقاصد ندل بهذه الألفاظ على معانيها، لأن الطائر ممكن يكون قاصد يتلفظ لكنه لا يدري معاني الألفاظ، كيقول ليس بعاقل، واضح المعنى؟ إذن فخرج ما ليس بمقصود كما ذكرتم. إذن هذا حاصل تعريف الكلام. بقي عند الشيخ الأزري هنا بعض الكلام يحتاج إلى توضيح، نوضحه إن شاء الله في عند سرده. قال الشيخ، شو اللي فيه النوبة ديال السرد؟ رتبتوا النوبة؟ شو ما تفعل تفاجئ، ما كنتش في بارك؟ وخاص تعلموه بنهار مثلا، اللي فيه غدا علموه اليوم، انت ان شاء الله قول لي غدا ان شاء الله ستسرد، باش يستعد يسرد على هذا والثاني والثالث ويوجد راسه مزيان. تفضل سي. فين من توقفنا امس في الدرس الماضي؟ الكلام في الاصطلاح النحويين هو اللفظ. ما سرتوا وقفنا تما سير. اسبوك اسبوك بلاتي لا تفقي. نعم لا سميته. زي سيدي قال الكلام في اصطلاح النحويين هو اللفظ، أي الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء، المركب وهو الذي تركب من كلمتين فصاعدا، المفيد بالإسناد فائدة، يحسن سكوت المتكلم عليه. الشيخ الأزهري ذكي، لأن لاحظ المركب، بس قال لك المركب وهو الذي تركب من كلمتين فصاعدا، لم يقيده بالتركيب الإسنادي. شو قال؟ ما تركب من كلمتين. علاش قال هذا؟ ليشمل جميع أنواع التراكيب، ليخرجها بعد ذلك بقوله المفيد. بغى هو المركب، أراد به الإدخال، بغى يدخل كل ما هو مركب ويخرج المفردات. فإذا فعبارة المركب تدخل لنا جميع المركبات وتخرج المفردات، وعبارة المفيد هي التي تخرج من المركبات ما ليس بمفيد، لأن هذه الألفاظ التي ذكرها الشيخ رتبها بالتسلسل، رتبها متسلسلة، كل واحد منها يخرج شيئا مما دخل قبلها. فمثلا عبارة لفظ اللي هو الصوت المشتمل تدخل لنا المفردات والمركبات لأنها صوت مشتمل، عبارة المركب أخرجت لنا المفردات وأبقت جميع المركبات، عبارة المفيد أخرجت المركبات التي ليست مفيدة وأبقت ما هو مفيد. نعم قال يحسن سكوت المتكلم عليها بحيث لا يصير السامع منتظرا لشيء آخر بالوضع العربي، وهو جعل اللفظ دليلا على المعنى كما قال بعضهم. وقال جمهور الشارحين المراد بالوضع هنا القصد، وهو أن يقصد المتكلم إفادة السامع. وهذا الخلاف له التفات إلى الخلاف في أن دلالة الكلام هل هي وضعية أم عقلية. حسبك، هذه المسألة ما كان ينبغي للشيخ الأزهري أن يذكرها أصلا، كما نبه على ذلك المحشي. وهذا الخلاف له التفات إلى الخلاف، هو قال وضعته للشيخ في أول في المقدمة، قال وضعت هذا الشرح للمبتدئين في الفن وللأطفال، للأطفال وللصغار في هذا الفن في هذا العلم. فما كان ينبغي له أن يشوش ذهن المبتدئ بقوله وهذا الخلاف له التفات إلى خلاف في أن دلالة الكلام هي وضعية أم عقلية. هكذا قال المحشي، تعقله في هذه المسألة، بمعنى لا تناسب المبتدئ، لا يناسب المبتدئ أن تذكر في هذا المقام. وفي الأخر قال ثم كان ينبغي لهذا الشارح أن يحذف من قوله وهذا الخلاف إلى هنا، لأن هذا الشرح للمبتدئ، والمبتدئ إن سمع دلالة الكلام فكيف يمكنه تعقلها ويقول هذا العلم صعب، فكيف تمكن معرفته؟ واضح ما؟ لكن إن شاء الله سنقرب هذا، نحاول نقربه. وانتبهوا إلى مسألة، أي مسألة تعقب فيها الشارح ذكرها لا ينبغي ذكرها، فعند محاولة تقريبها إن أخذ الطالب عليها تصورا عاما فماشي شوية أخذ عليها تصور عام فذاك حسن، إن لم يتصورها كما ينبغي فليتجاوز لسان حاله، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع، خليها من بعد إن شاء الله ستتضح، ماشي ما أتضح إن شاء الله، من بعد تدرس ما بعد هذا الكتاب وما بعده وما بعده، وكتولي المدارك ديال الفهم تتسع تتفتح شيئا فشيئا، وترجع للكتاب هذا مدرسا له وتفهم هادشي واخا ما فهمتيش وانت دارس، واضح المعنى؟ نحاول نقرا وتلاحظ فداك لم تتضح لا اشكال. اش معنى هل هي وضعيه عقليه بعد وضعيه؟ راه فهمناها من الدرس الماضي، لان قلنا الوضع هو جعل اللفظ دليلا على المعنى، وراه قلت لكم الوضع المقصود به اصل الوضع ماشي الاستعمال. ما نفعله نحن الان هذه الكلمات العربيه التي نتكلم بها، ما نفعله نحن هو الاستعمال، والوضع هذا يرجع الى اصل الواضع، اول من وضع العربيه، واضح المعنى؟ وقد اختلفوا فيه هل واضعها هو الله او هي من وضع البشر، قولان مشهورا، واللغه الرب لها قد وضع وعزوها للاصطلاح سمع، في ذلك قولان، قيل اصطلاحيه يعني من وضع البشر، وقيل توقيفيه من وضع الرب، وقلت لكم هذا الخلاف لا يضر، المقصود انها موضوعه. إذا الوضع شنو هو؟ هو جعل اللفظ دليلا على ما. شوفوا لاحظوا عندنا جوج الحوايج نفرقوا بيناتهم، عندنا النظر إلى اللغة من جهة المفردات، والنظر إلى اللغة من جهة التراكيب، من جهة المركبات. اللغة من جهة المفردات، زيد وعمر وبكر وخالد وسعيد، هذه الألفاظ وضعتها العرب أعلاما على ذوات، من زيد في الغالب كتستعمل العرب هذه الألفاظ أعلاما تسمي بها أشخاصا، تسمي بها ذوات. والعرب مثلا تستعمل للحدث المعروف اللي هو الإنسان كيكون جالس وينتقل من الجلوس إلى الحالة الأخرى، أطلقت عليه القيام، وضد القيام اللي هو الحالة اللي أنا فيها أطلقت عليها العرب الجلوس والقعود، وهكذا دواليك. من جهة المفردات أطلقت العرب على هذه الهيئة قعود، وعلى الهيئة الأخرى الوقوف ولا القيام، وأطلقت الأشياء سمتها الأشياء العينية، وضعت لها أعيانا مثلا القلم هذا عين، وضعت له لفظا يدل عليه وقلم هذا عين، أطلقت عليه لفظ هو كتاب ونحو ذلك. من جهة المفردات اللغة الألفاظ هذه المفردة وضعية بالإجماع بالاتفاق لا خلاف فيها، لأن هذا الأمر ليس ثابتا بالعقل. دابا لاحظوا معايا دلالة لفظ كلمة قلم على هذا الذي تكتبون به، واش هذا بالعقل؟ لا، بمعنى أن العقل جلس تأمل وبان له أن الأنسب لما يكتب به هو القاف واللام والميم، لا مدخل للعقل في هذا، العقل ما عنده حتى شي دخل في الوضع، واش واضح؟ إذا المفردات دلالتها على معانيها وضعية بالإجماع، ما فيهاش خلاف، بالاتفاق، ما لا وضعية، ليست لا دخل للعقل فيها، داك الشيء الحسب الواضع إذا كان الرب تبارك وتعالى أو البشر، المقصود أنها كلمات تواطأ أهل اللغة في أول الأمر عند الوضع، تواطؤوا واتفقوا فيما بينهم على جعل هذه الألفاظ دالة على تلك المعاني. إذا من جهة المفردات ما لا، علاش؟ لأن هذا الأمر لا دخل للعقل فيه، دبتي ما كاينش شي عاقل يقول لك عقلية، لا وضعية، لأن العقل شوف علاش ماشي عقلية وضعية، لأن العقل يجوز أن يكون لفظ قلم هو هذا، العقل يجوز هذا، يكون لفظ قلم هو هذا، وكتاب هو اللي كنكتبوا به، العقل يجوز هذا، ويكون لفظ زيد، زيد هو الدال على القيام مثلا، عقلي يجوز ولا يمنع؟ يجوز، ما عنديش إشكال، غير نتفقوا حنا بيناتنا، إلا قلنا زيد تفهموا منه الوقوف، فهمتي؟ ولا قلنا عمر تفهموا منه القعود، الأمر هذا غير اصطلاح ديال الناس. إذا فمن جهة المفردات هي وضعية بالاتفاق. من جهة المركبات هنا فين كاين الخلاف، هل دلالة الكلام، هذا اش قال لك الشيخ؟ أن دلالة الكلام كيقصد الكلام المركب، لأن الكلام في اصطلاح النحويين كما درستم اللفظ المركب المفيد به. فملي كيقول لك الكلام المراد المركبات، هذه هي التي اختلفوا فيها، واش دلالتها وضعية أو دلالتها عقلية. إن شاء الله. سيوبيت، إذن قلنا دلالة المفردات على معانيها وضعية بالاتفاق. ما يمكنش يقول واحد عقلية لأن العقل لا دخل له في هذا. العقل كي قبل يكون زيد دل على القيم وعمر دل على الكتاب، العقل ما عندوش دخل في الوضع وضع. لكن اختلفوا في دلالة المركبات. شنو دلالة المركبات؟ كي قصدوا دلالة المركبات أنك أنت إذا عرفت المفردات بالوضع، مثلا في الوضع بالوضع العربي عرفت أن عبارة مثلا أن عبارة زيد تدل على ذات مخصوصة، واحد شخص معين سميته زيد، هذا عرفتي باش بالوضع باللغة بالوضع. وعرفت بالوضع أن عبارة قائم تدل على ذات متصفة بالقيام، واحد ذات وقع منها القيام، هادو بجوج باش عرفناهم بالوضع. لكن اش كيقولوا لك هادو اللي كيقولوا عقلية المركبات؟ كيقول لك إذا أسندت القيام إلى زيد ركبتيهم قلتي زيد، أنت عرفتي هذا بوحدو المدلول ديالو بالوضع، وعرفتي المدلول ديال قائم بوحدو بالوضع. لكن ملي كتركبهم بجوج تقول زيد قائم، قال لك فإن العقل ضرورة يفهم من هذا الكلام إسناد القيام إلى زيد ثبوتا، إثبات القيام لزيد. ولا قلت ليس بقائم كيف يفهم منه نفي القيام عن زيد، قال لك العقل ضرورة يفهم من التركيب هذا مفهوم. هذا المعنى. وبالتالي هذا قالوا دلالة المركبة، دلالة الكلام أي المركب وعقلية، يعني بالضرورة كنفهمه إلى سند هذا كنفهمه منه أن هذا المسند ثابت لهذا أو منفي عنه على حسب إثباتا أو نفيا. واضح؟ وهذا مذهب طائفة من أهل العلم، والأكثر على أنها وضعية ليست عقلية، وهذا هو الراجح والصحيح كما ذكر المحشي. الحق أن دلالة الكلام وضعية ليست عقلية. علاش؟ لأننا كنقول لهؤلاء لأننا نقول لهؤلاء ردا عليهم هذا المعنى الذي فهمناه ضرورة إنما فهمناه بالقياس على غيره. دابا لو فرضنا، شوف فرضوا معي أننا احنا مثلا جينا في واحد الزمن لا نعرف شيئا عن العربية، ياك كي يتكلموا الناس بالعربية لا نفهموا شيئا، فهمنا سولناهم ما معنى زيد مثلا، قالوا لنا مدلوله كذا، ما معنى قائم قالوا لنا مدلوله كذا. واش من أول الأمر إذا قال لك قائل زيد قائم غتفهم من أول الأمر إثبات القيم إلى زيد وأنت لم تسمع تركيبا آخر يماثله؟ مع عمرك ما سمعتيش التركيب، سمعتي فهمتي غير مدلول ديال زيد والمدلول ديال قائم، لكن ليس لك علم بطريقة الإسناد في اللغة العربية، لأن طريقة الإسناد كتختلف من لغة للغة ولا لا؟ كتختلف على حسب اللغات طريقة إسناد شيء لشيء. كاين في اللغات كلها ما عدا العربية كتكون روابط كتربط بين الأول والثاني، رابط كيربط بين المبتدأ والخبر، كيربط بين الفعل والفاعل. العربية بوحدة اللي ما فيهاش الرابط، الرابط فيها معنوي شيء مقدر تما، هو اللي كيتسمى النسبة بين المسند والمسند إليه، وهذه النسبة شيء مقدر منوي كنفهموه احنا بالعرف العربية غير مجرد الإسناد، غير تسند هذا لهذا بلا ما تربط بشيء أداة، بلا ما تقول لي ولا كما في اللغات الأخرى. يا سيدي دابا في اللغات الأخرى ملي كتبغي تسند شيء إلى شيء لا بد من الإتيان برابط، واحد الحرف يكون رابطا كيربط لك بين الفعل والفاعل وبين في العربية لا تحتاج الى رابط. زيد قائم لا تقول زيد لقائم لي منه في قائم، لا تحتاج زيد قائم تستفيد منه الإسناد. فدابا سؤالي، لو ان احدا لا يعرف العربية وعرف المدلول ديال زيد والمدلول ديال قائم واول مرة غيسمع التركيب ديالهم بجوجهم تجمعوا وتركبوا زيد قائم، هل يفهم بالضرورة بالعقل اثبات القيم لزيد؟ لا لن يفهمها. امتى يفهم؟ إذا سمع وفهم بعض المركبات. واضح؟ قلنا ليه راه زيد قائم معناها إثبات القيام لزيد، وعمر مجتهد معناها إثبات الاجتهاد لزيد، وسعيد كسول فيها إثبات الكسل لسعيد. عاد ملي غيعرف بعض النماذج ديال المركبات عاد ممكن بعد ذلك إذا أسند شيء إلى شيء بالعقل ضرورة غيفهم. واضح المعنى؟ إذا وعلى هذا شنو نقولوا؟ نقولوا حتى دلالة الكلام المركب هي وضعية، لكنها وضعية بالنوع لا بالشخص. كيفاش بالنوع لا بالشخص؟ بمعنى الأصل ديالها وضعي، ومن جهة الأشخاص أي المفردات آحاد الجمل هذا ليس بوضعي ليس بتوقيفي، لأن اللغة قياسية من هذه الجهة. دابا نفسر لكم مثلا شخص اسمه شي اسم غريب مثلا اسمه جود، هاد السميه ما كنسمعوه مثلا عند العرب جود، وبغينا نسندوا ليه واحد المعنى اشتققناه من فعل من الافعال، بغينا نقولوا ماهن، ماهن من المهنه، راه ماهن هي يمتهن مهنه. انا اسالكم الان عربيه، في العربيه هل يشترط لقولي جود جود ماهن، هل يشترط سماع العرب بمعنى لا أنطق بهذا الكلام المركب حتى أرى هل العرب وضعت هذا التركيب أم لم تضعه؟ هل يشترط؟ لا، ليس بشرط. واضح معنا؟ ليس بشرط، لأن اللغة العربية من جهة التركيب لا يشترط السماع في أحد تركيبها. واضح معنا؟ لا يشترط. إلا أعطتني أنا، إلا قلت لي زيد القائم فلان مجتهد، وتتبعنا واستقرأنا ولقيناها من اللي كتسند المبتدأ الخبر كيف كتقول، نقيس على ما سمعنا ما لم يسمع، فهي ليست وضعية من جهة الآحاد، ودوا معنى ليست وضعية بالشخص من جهة الآحاد، هي العبارات الجزئية، العبارات الجزئية، العبارات المعينة، فلان ماهن، فلان كاتب، شاعر، خطيب، مضروب، إلى آخره. فمن جهة الأفراد ومن جهة الأشخاص ليست العربية ليست توقيفية من هذه الجهة، واش واضح؟ قياسية. لكن رانا ملي كنجيو نقول جود ماهن، ملي كنركب التركيب ولو لم يسمع للعرب، ما كاين لا في القرآن لا في السنة في كلام العرب هذه الجملة بالضبط، ما كايناش. هل خرجت عن الوضع العربي؟ لم أخرج عنه. علاش؟ لأنه يوجد مثلها في العربية. كاين في العربية زيد مجتهد مثلا، زيد مجتهد بحال جود ماهن، مثلها في المعنى، واش واضح معنا؟ فهذا هو معنى أن دلالة المركبات موضوعة بالنوع. اش معنى بالنوع؟ أي من حيث الأصل، من حيث القاعدة هي موضوعة. العربية الألفاظ المركبة وضعتها العرب من حيث النوع، أي من بحال تقول الضابط ولا القاعدة، لأن النوع أعم من الشخص. الأشخاص هي المفردات اللي كتدخل تحت النوع. النوع بحال تقول ضابط، وما يدخل تحته من من من مفردات هي الأشخاص. واضح المعنى؟ نعم. إذن فدلالة، أسألكم الآن، دلالة الكلام المركب هل هي وضعية أم عقلية؟ صحيح وضعية، لكن هل هي وضعية بالنوع أو بالشخص؟ بالنوع. لأن علاش أقول هذا؟ لأن ذاك اللي كيقول عقلية غيعترض عليك، يقول لك أجي أنت كتقول دلالة المركب وضعية، جيب لي شي جملة عند العرب ولا في القرآن، شنو المستمد ديالك في العربية كذا كذا، جيب لي شي جملة عن العرب هل سمع عنها أنها قالت جود ماهن؟ أقول لي لا لا لا لا، لم أره، لم أقف عليه، ولا قاع لم يسمع، قال الأئمة مثلا لم يسمع، هل هذا دليل له على أنها عقلية؟ لا، ليس دليلا. كنقول لي لا يشترط السماع في الأشخاص، السماع في المفردات، قد سمع هذا النوع، هذا النوع هذا سمع، ويكفي سماع النوع في المركبات، لا يشترط سماع الشخص الفرد. واضح ماذا؟ فين يشترط سماع الشخص؟ في المفردات. راح نتكلمنا، قلنا دلالة المفردات على معانيها هذه وضعية بالاتفاق. إلا جبتي شي لفظ لم تضعه العرب غنقول لك هذه ليست عربية، هذه عجمية، الكلام ديالك عجمي، هذا ليس عربي. علاش؟ لأن هذا اللفظ ديالك غير موضوع في العربية، هذا من وضع العجم مثلا. واضح المعنى؟ ليس عربيا أصيلا ولا معربا. واضح المعنى؟ لكن دابا نقاش، نحن ماشي في المفردات، المفردات اتفقنا على أنها وضعية، متفقين معنا. هادو فين كيختلفوا معنا؟ في التركيز. ها هو قال لك عرفنا هذا اللفظ وضعته العرب، وهذا وضعته العرب، قال لك عند التركيب العقل هو اللي كيدل على اثبات هذا لهذا او نفيه عنه، مفهومش قالوا؟ قال لك بالضروره. اذا شنو الجواب؟ انها وضعيه ماشي عقليه، ولو العقل هو اللي فهم وضعيه. علاش العقل فهم غير بالقياس؟ لانها لو كانت عقليه لا لازم فهم هذا التركيب دون أصل يقاس عليه، العقل بمجرده غير تعطيه المسند والمسند إليه يفهم منه إثبات الشيء للشيء أو نفيه، وليس كذلك. إذا ما دام الأمر ليس كذلك فليست عقلية، هي وضعية، هي وضعية بالنوع. واضح؟ وهذا حتى في المجاز إن شاء الله يجيكم من بعد في البلاغة تقرأوا المجاز، دائما اللي كيكونوا يتكلموا عن المجاز وكيقول لك المجاز ينقسم إلى مجاز الاستعارة ومجاز موصل، وكيذكروا لك مثلا الضابط ديال المجاز بالاستعارة. شنو هو المجاز بالاستعارة؟ هو الذي تكون علاقته المشابهة، العلاقة بين المشبه والمشبه به هي المشابهة واضح مثلا، فهذا يسمونه مجاز بالاستعارة. واش انا الا بغيت نستعمل المجاز بالاستعارة في بين معنى حقيقي ومعنى مجازي، وغتكون عندي العلاقة اللي غنلاحظها هي المشابهة، واش لابد في ذلك المفرد الذي سأستعمل فيه المجاز أن يكون قد سمع عن العرب حتى تستعمل العرب المجاز المرس بالاستعارة في ذلك اللفظة عن استعملها؟ لا، المجاز بالاستعارة هذا مسموع عن العرب بالنوع ولا يشترط السماع بالشخص، واضح بالنوع راه مسموع، ولهذا أنا ما خرجت عن سماع عن العرب فنجي ونستعمل شي لفظ آخر في معناه المجازي لعلاقة المشابهة وإن لم تستعمله العرب في ذلك، فهم المعنى؟ فكذلك المركبات. إذا الخلاصة، دلالة الكلام المركب هل هي وضعية أم وضعية أم عقلية؟ خلافه، الصحيح أنها وضعية، كما قال لكم محشي الحق أنها وضعية، لكنها وضعية باش إذا اعترض لك اللي كيقول عقلية بالمفردات تقول لي نعم من حيث المفردات أنا لا أقول وضعية، هي وضعية بالنوع، وتلك المفردات مقيسة على غيرها، واضح معنا داخلة، ما مقيسة داخلة لأن الشخص داخل تحت النوعي، النوع أعم والشخص أخص كيدخل تحته، بحال تقول الشخص هو التطبيقات ديال القاعدة، عندنا ضابط تطبيقاته الشخصية العينية ديك هي الأشخاص، هي التطبيقات ديال. من حيث الاستعمال العام تكلمة العرب، إذا من حيث المفردات لا يشترط أن تتكلم العرب، فهم المعنى؟ قلتوا بحالاش، أنا نعطيك واحد مثال شبيه هذا ونجي السؤال، هو في الأصل ديروا السؤال في الأخير، كتبوه باش ما تنساش، وكتبوه في ورقة وفي الأخير إن شاء الله تعرضوا الأسئلة. نعطيكم مثال على هذا، مثال قريب من هذا ويؤكده، شنو هو؟ هو أن العربية من جهة المفردات المشتقة، شتي المفردات المشتقة حتى هي موضوعة بالنوع لا بالشخص، موضوعة بالنوع. ودابا مثلا أنا أردت أن أشتق من الفهم فاهم، مثلا أعطيني غير مثال الفهم، بغيت نشتق منه وصف نقول فاه فلان فاهم، فاهم اسم فاعل اشتققته من الفهم، واش لابد أن يسمع هذا فاهم اشتقوه من الفهم؟ لا، لا يشترط. علاش؟ لأنهم فعلوا ذلك نوعا، قالوا عالم من العلم، وقالوا ضارب من الضرب، وقالوا قائم من القيام، صافي يكفي، واضح؟ هذا يقال في المشتقات كلها، في اسم الفاعل، واسم المفعول، واسم الزمان، ولهذا الطالب كيدرس في علم الصرف، كيدرس باب اسم فاعل وباب اسم مفعول، وكيعرف القواعد ديال الاشتقاق، يعني إذا كان الفعل على وزن كذا فاسم فاعله كذا، وإذا كان على كذا فاسم فاعله كذا، وإذا كيعرف القواعد والأقيسة والضوابط ديال ظرف الزمن الميمي وظرف المكان الميمي والمصدر الميمي ومصدر ما زاد على الثلاثي واسم الفاعل ديال الثلاثي وما زاد على الثلاثي واسم المفعول ديال الثلاثي وما زاد، شنو فائدة معرفة هذه القواعد إذا كانت غتكون توقيفية بالشخص؟ نقول أنا بلا ما نقرا هادشي، علاش؟ لأنني ما خاصني نقول لا فاهم لا ضارب، تاني نشوف العرب واش قالتها ولا لا، فلا تكون لذلك فائدة. إذا فمن جهة الاشتقاق لا موضوعة بالنوع ولا لا؟ موضوعة بالنوع، أنا ما قلت فاهم حتى وجدت أن العرب تستعمل ذلك قياسا، واضح كتقول ضارب وقائم عاد قلت فاهم، لا يشترط السماع عن العرب، فهم المعنى؟ فكذلك هنا في المركبات العرب وضعت ذلك بالنوع ولا يشترط وضعه للشخص، ونفس الشيء في المجاز وضعت ذلك بالنوع ولا يشترط وضعه للشخص، فهم؟ إذا فالحاصل اللي كيقول دلالة الكلام المركب وضعية، باش كيفسر الوضع في كلام ابن أجرم؟ بالوضع. الوضع فيه قولان، قيل بالوضع العربي وقيل المعنى الوضع القصد، شتت الأذان وقيل ليكم اللي مش سرحته. دابا اختلفوا في دلالة الكلام المركب وشي وضعية وعقلية، اللي كيقول دلالة الكلام المركب وضعية بماذا يفسر قول المصنف بالوضع؟ أي بالوضع العربي، إما تقولوا عربي ولا القصد راه ما غير هو، علاش ذكر هذا الشيء؟ بغى يقول لك راه الخلاف ديال الشارحين في تفسير قول المصنف بالوضع، واش المراد بالوضع العربي ولا المراد بالوضع بالقصد، علاش مبني على هذا الخلاف؟ علاش مبني هذا الخلاف؟ مبني على دلالة الكلام المركب هل هي وضعية أم عقلية؟ فاللي كيقول دلالة الكلام المركب وضعية يقول بالوضع أي بالوضع العربي، واللي كيقول دلالة عقلية كيقول لك بالوضع أي بالقصد، صافي واضح المعنى زي؟ أسألكم ما معنى قول ابن أجرام بالوضع؟ قيل بالوضع العربي وقيل بالقصد. الذين قالوا بالوضع بنوا هذا على ماذا؟ اللي قالوا بالوضع العربي بنوا هذا على ماذا؟ على أن دلالة الكلام المركب وضعية، واللي قالوا فسروا الوضع بالقصد قالوا عقلية. صح، راه هذه خلاف مبني على الخلاف هذا اللي كنتكلموا عليه. اللي قالوا الدلالة العقلية قالوا إذا القصد بالوضع القصد، واللي قالوا العربي قالوا إذا القصد بالوضع الوضع العربي. هذا هو مبنى الخلاف، هذا الأصل اللي يبني على الخلاف. زي سيدي قال والأصح الثاني، فإن من عرف مسمى زيد مثلا وعرف مسمى زيد مثلا وعرف مسمى قائم وسمع زيد قائم بإعرابه المخصوص المخصوص فهم بالضرورة معنى هذا الكلام. حسب، إذا قال لك شو دابا كيقرر لك أنها عقلية، أن دلالة الكلام مركب عقلية. شو قال لك؟ قال لك فإن من عرف مسمى زيد، علاش نقول المفردات راه متفقين على المبدأ، ولهذا لاحظ دابا ملي بغى يقرر لك أنها عقلية قال لك حتى تعرف المدلولات ديال المفردات عاد كتجي الدلالة العقلية في التركيب ماشي من الاول. هادشي قال لك من عرف مسمى زيد، باش غتعرف انت مسمى زيد بالوضع ولا بالعقل؟ بالوضع. بالوضع بالاتفاق. وعرف مسمى قائم، باش غتعرفو؟ بالوضع. اذا قال لك الا عرفتي مسمى زيد على حده بالوضع، ومسمى قائم على حده بالوضع، وسمع من بعد سمعتي زيد قائم باعرابه المخصوص، معناه زيد المبتدا مرفوع وقائم خبر، لان اللي سمعتي شيء منصوب ولا مجرور ما غتفهمش الترتيب. واضح؟ سمعتي باعرابه المخصوص زيد ماشي زيدا، زيد بالرفع. واضح؟ بالضمه الداله على الرفع مبتدا وقائم. واضح؟ قال لك اش غتفهم؟ فهم بالضروره اي بالعقل، بالضروره كيقصد بالضروره العقليه. قال لك يضطر، هذا كيتسمى العلم الضروري. العلم الضروري هو العلم الذي يضطر اليه الانسان، ما لا يحتاج الى نظر ولا الى فكر وتامل. فهمه بالضروره. قال لك غتفهم بالضروره بزز منك معنى هذا الكلام اللي كتسمع زيد القائم، وغتفهم اذا الا فهمتيه بالضروره هذا دليل على انه عقلي. باش كنردوا دابا هذا التقرير، لماذا نرد؟ نقول هذا الفهم بالضرورة لم يحصل لك إلا بعد أن سمعت أنواع ولا أشخاصا من المركبات. راك سمعتي استعمالات مركبة عاد حصل لك هذا الفهم بالضرورة. أما واحد عجمي، واحد عجمي لا يعرف العربية وفهم زيد وفهم قائم، وجيت ركبتي السبيلان يفيدنا سبيلان، عرفتي معنى في أول أمرك. إلا عرفتي متى أول مرة سمعتي العربية عرفت مفهوم ديال كلمة معينة، مثلا مفهوم الصلاة ياك، ومفهوم الوجوب بوحد هذا استقلالا وهذا استقلالا، وسمعت كلام المركبة اول الامر سمعتي التركيب. واضح؟ التركيب ديال المفرد معروف. سمعتي مثلا الصلاة واجبة، هل تفهم بالضرورة معنى هذا الكلام المركب؟ لا، بالضرورة لا. راس بقيت لك امثلة اخرى، انا كنقصد لك اول مثال غتسمعو، انا رجع معايا للاول. سبقات لك أنت الأخرى، سمعتي حل الباب سد الباب، سمعتي شي إسنادات أخرى عن جاتك. فالمقصود من أول الأمر واحد لا يعرف العربية وفهم المسمى ديال واحد المفرد سهول عليه وتشركه بجوج، لا يحصل لك شك. شوف لاحظ دابا قيسونا احنا باللغات الأخرى، دابا في اللغات الأخرى كنعرفوا كلمة معاني المفردات ياك، كنعرفوا هذا الكتاب بالفرنسية اش معناه، لكن ملي كتركبهم لي بجوج كنبقى شاك متردد واش قصدتي الاثبات ولا النفي. واش واضح المعنى؟ انا يلاه فاهم مثلا معنى كتاب ومعنى جيد، هادو بجوج كنفهمهم بالفرنسيه ما كنفهمش من غيرهم، وركبتهم ليا بجوج، واش كنفهم منه انك وصفت الكتاب بانه جيد؟ الى عند لا ما نفهمش، كيبقى عندي تردد. المهم هذه كنفهمها بوحدها، هذه كنفهمها بوحدها، لكن دابا ملي خلطتيهم ما عرفتش اش قصدتي، واش قصدت انه جيد ولا ليس بجيد ولا لا. حتى كتعطيني امثله، لا هذه راه جيد وراه العلامه كذا، وتعطيني مثال الثاني والثالث، من بعد كتجيب لي شي تركيب اخر كنفهم ولا لا. اذا ليست عقليه، لو كانت عقليه من الاول خاصني نفهمها. واش فهمتي؟ من المثال الاول خاصني نفهم الكتاب جيد كون كانت بالعقل. فاذا ملي ما فهمتش من الاول حتى عطيتيني امثله المثال الاول والثاني والثالث عاد وليت كنفهم من التركيب، اذا هذا دليل على وضعيه. غير هي وضعيه بالنوع. اش معنى بالنوع؟ عطيتيني امثله اخرى وملي جبتي لي هذا المثال الرابع فهمت قياسا على غيره. فاذا النوع هذا التركيب وضعي، فهمته انا بالوضع ما فهمتوش بالعقل. واش واضح المساله؟ ولهذا الشيخ قوله هنا فانك لا فهم بالضروره معنى هذا الكلام، ما جوابه؟ كنقول له هذا الفهم بالضروره لم يتاتى الا بعد معرفه انواع افراد من المركبات. راه تقدمت اشخاص من المركبات كيجي فهم المعنى بالضروره. فهمتي مزيان؟ هذا هو معنى فهم بالضروره، يعني بالعقل العلم بالضروره. وفعلا دابا حنا اليوم الان الى عرفتي المعنى المدلول ديال ذات مخصوصه، المدلول ديال كلمه كتدل على ذات مخصوصه ومدلول كلمه اخرى واسندت واحدا الى الاخرى، كتفهم بالضروره الاسناد ولا لا؟ دابا انت تفهمه بالضروره. ايش معنى بالضروره؟ لا تحتاج الى تامل مباشره كتفهم المعنى. دابا مثلا ماهن ما كنتيش فاهمها، شرحت لك ما معنى ماهن، بمعنى متخذ مهنه عنده حرفه، ماهن ممتهن مهنه هي معنى ماهن، انا شرحتها لك ياك. وجود بتيش معنى جود، قلت لك جود هذا راه عالم على شخص، هذا راه ولد سميتو جود، عرفتيهم جود، فقلت لك جود ماهن، كتفهم الكلام المركب بالضروره ولا تحتاج الى تامل بالضروره، ولكن راه ما فهمتي هذه الضروره هذه الا لان لك امثله سابقه، وهذا هو الوضع بالنوع، فهمتوني مزيان دابا؟ فهم بالضرورة معنى هذا الكلام، وهذا الحد لجماعة منهم الجزور. وهذا الحد، شو يكتب هذا الحد؟ تعريف. تعريف من؟ تعريف لا تعريف بني أجران، لا تعريف الكلام. وهذا الحد اللي هو الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، لأن صافي انتهى نقطة الكلام، نقطة ودير انت صافي واضح؟ ثم رجع لك لأن انتهى من الكلام على التعريف ورجع يعلق عليه، قال لك وهذا الحد، شنو الحد السابق؟ هو حد الكلام، الكلام هو لفظ المفرد لجماعة الموجود، بمعنى لم ينفرد به ابن آجران، لم ينفرد به، حد وضع قاله جماعة من النحاة منهم الإمام الجزولي رحمه الله. نعم. وحاصله يرجع إلى قال لك أشار بهذا إلى أن المصنف غير مخترع لذلك الحد، اللي هو لأنك قد تقول وابن مالك قال لفظ مفيد وكذا، ومن جد ابن آجران هذا الحد؟ لا قال لك راه لجماعة من النحاة، ماشي اختاره من عنده. وحاصله يرجع إلى أربعة أمور، إلى اعتبار أربعة أمور: اللفظ والتركيب والإفادة والوضع. مثال اجتماعها: زيد قائم فيصدق على زيد قائم أنه لفظ لأنه صوت مشتمل. واضح زيد قائم توجد فيه الاعتبارات الأربعة كلها كاينة ولا لا؟ نعم. كلها لفظ مركب وهو غيشرح لك. نعم. سيشرح لك كونه لفظا ومركبا إلى آخره. قال لك زيد لأنه لفظ لأنه صوت مشتمل على الزاي والياء والدال والقاف والألف والهمزة والميم، وهي بعض حروف ألف ألف أتاثى إلى آخرها. ويصدق قوله لأنه صوت مشتمل على الزاي، كيقصد على مسمى الزاي، لأن الزاي أي واحد مسألة رنبه لها المحشيات شيئا ذكرناها من اللي قال لك يصدق على الزاي كذا كذا، أي على مسمياتها، لأن دابا عبارة الزاي شو شحال فيها الألف ولا مو الزاي والألف، وشنو المدلول ديال الزاي؟ المدلول ديال الزاي هو زاه، المدلول ديال الزاي هو علاش ملي كنتبه واحد المسألة، لماذا عندما يريدون ذكر مدلول حرف كيقولوا زاه؟ علاش ميقولوا الزا؟ ياك دابا المشهور عندنا كيقولوا الزاي هذا اسم، علاش كيدل على لا وراء زاي الدور زاي يدل على الزاي، لا لفظ الزاي شنو مدلوله بالدارجة؟ هو زا، هو الزاي شنو مدلوله؟ هو زا، لكن في العربية لا يصح تقول مدلوله زا، لأن العرب لا تقف على متحرك، مدلوله زا أو قفت على متحرك لا يصح، ولهذا كتزيد في الأخر هاء السكت، هذيك الهاء غير ديال الوقف، واضح؟ إذا المدلول هو ما قبل ها، ما قبل ذيك ها، إذا مدلول الزاي زاه، علاش ذيك ها؟ ها السكت، لأن وقفنا والعرب لا تقف على متحرك، واضح؟ إذا الزاي المدلول المسمى والمعنى ديال كلمة زاي هو زاه، ومدلول الباء باه، ومدلول التاء ته، الحرف زيد عليها ها للسكت، واضح المعنى؟ إذا فهو قصد لأنه لما قال لك زيد قائم، شوف لأنه صوت مشتمل على الزاي، قد تستشكل أنت زيد واش فيها، شوفوا لاحظوا معايا مزيان، زيد واش فيها كلمة الزاي كلها كاينة في زيد؟ ها؟ شنو فيها؟ المدلول المعنى المسمى ديال الزاي اللي هو زاه، هذيك هاء ديال السكت ما كتحسبش، اللي هو ما قبلها هاء السكت زا، واضح المعنى؟ والياء هذيك الياء من زيد، مقصود ماشي الياء كلها كاينة في زيد، واضح؟ وإنما المدلول ديالها اللي هو زه، وهكذا، واضح الكلام؟ زيد سيدي قال ويصدق وهي بعض حروفي، قال لك الزاوية، علاش قال لك وهي بعض حروفي؟ لأنه في تعريف اللفظ اش كان قال لك تما؟ صوت مشتمل على التي تبتدئ بالألف وتنتهي بالياء، ودابا قال لك وهي الزاوية فتسأله شنو علاقة هذا؟ قال لك هذه راه بعض حروفي ألف باتا، وحنا راه قلنا لك التي تبتدئ بالألف وتنتهي بها، إذا هذا داخل فيها منها، وهنا ويصدق على زيد قائم، على زيد قائم لأنه دائما هذا كلام مركب يحكى لخذوها قاعدة، شوف الكلام المركب يحكى كما هو ولو يدخل عليه حرف جر كيكون دائما متقدير ويصدق على زيد قائم هذا كلام مركب لان على ما كتجرش المركبات كتجر المفرد لقيتي مفرد قول ويصدق على زيد بوحدو على زيد لقيتي مركب خليه كيف ما هو على زيد قائم على قام زيد وكيكون الكلام على حد في مضاف التقدير ويصدق على قولك زيد قائم على قولك قام زيد واضح معنا يصدق على زيد قائم لأنه مركب لأنه مركب لأنه ترك لا ويصدق على زيد قائم أنه مركب يصدق عليه أنه مركب أنه مركب لأنه تركب من كلمتين الأولى زيد والثانية قائم ويصدق على زيد ويصدق على زيد قائم أنه مفيد لأنه أفاد فائدة لم تكن عند السامع لكون السامع كان يجهل قيام زيد حسبك نقف هنا هذا لا يوافق فيه الشيخ شو قال لك ويصدق على أنه مفيد لأنه أفاد فائدة لم تكن عند السامع هذا ليس شرطا فكنت نبهت عليه في الدرس الماضي أو الذي قبله قال أنه أفاد لأن فائدة لم تكن لا يشترط ألا تكون الفائدة عند السامع وإنما المشترط أن يكون الكلام بالنظر إلى ذاته مفيدا هذا الكلام من حيث هو مش مفيد ولا لا هذا هو المشترط لا يشترط أن تكون الفائدة جديدة لأنهم اللي كيقول لم تكن عند السامع إذا ذكرت لك كلاما كان معلوما عندك فلا يسمى كلاما إذا ذكرت لك فائدة كنت تعرفها قبل فليس ذلك وليس ذلك بصحيح واضح قد أذكر لك كلاما معلوما عندك للتأكيد مثلا ولا للتنبيه على أمر آخر وهو كلام إذا لا يشترط في الإفادة الجدة أن تكون جديدة هذا ماشي شرط لأن لما قال لم تكن عند السامع لكون السامع كان يجهل قيام زيد ماشي شرط قد يكون عالما بقيام زيد وأنت لا تعلم أنه عالم فتقول له زيد قائم أنت ما عارفوش عارفه هو عارف ألا يكون كلامك كلاما عند النحويين بلى هو كلام واضح ولهذا المحشرة تعقبه بمسألة قال بعد ذلك شنو قال ويصدق مضمون كلامه الجد كذلك وليس ما تقدم ذلك ولا سيأتي بعد لكون السامع المهم على كل حال هذا ليس بشرط لا يشترط أن تكون الفائدة جديدة والحق وين بعد عجية إن شاء الله ستأتيكم أو يقول فخرج نحو السماء فوقنا كذا كذا من بعد أو يقول والحق أنه مهما حصلت الفائدة فإنه يقال له كلام فالمعلوم للمخاطب حينئذ كلام واضح؟ إذا لاش كننظر ليكون الكلام كلاما إلى ذات الكلام ولا إلى زيادة السامع فائدة جديدة إلى ذات الكلام مادام هو يحسن سكوت المتكلم عليه سواء زادك فائدة فهو كلام نعم ويصدق على زيد قائم أنه مقصود لأن المتكلم قصد بهذا اللفظ إفادة المخاطب فيخرج بقوله اللفظ الإشارة فيخرج بقوله اللفظ الإشارة يخرج الإشارة والكتابة والنصر بقوله اللفظ حكاية حكيتي اش قال ابن أجرام قال الكلام هو اللفظ بقوله هو اللفظ خرج الإشارة والكتابة والنصب والنصب والعقاد إشارة الكتابة واضح الإشارة واضح إشارة أن يشير لك اجلس ولا كذا فتفهم منه قم إشارة والنصب من اللطائف التي تذكر هنا بعض أهل العلم في الحقيقة تعقب هذه الأمثلة التي يمثل بها هنا في النحو في البلاغة وهذا في كثير من الأحيان يمثل لطالب العلم بشواهد فيها شيء من الغزل فيها التغزل بالنساء وهذا في بعض الأحيان قد يفسد أخلاق الطالب وقد شهد هذا بعض الطلبة في كذبته بهذا الشواهد هذه اللي فيها شيء من الغزل تفسد أخلاقه يقول لي عنده مرض ديالهم ولهذا الأحسن في مثل هذا ركائب أمثلة موجودة كأن تشير إلى شخص من مكان أن يجلس دون أن تتكلم فيفهم منه الأمر بالجلوس أو أن تشير إليه أن قم فيفهم منه أنك قصدت القيام ولا أن يقول لك أجاء زيد فتقول برأسك فيفهم منه نعم جاء هذه أمثلة صالحة ولا لا ويستشهد هذا بما فمثل هذه الأمثلة ترسخ هذا المعنى في كله طيب فما البالي بعض الشيء والكتابة يقصد الشيخ بالكتابة النقوش النقوش المكتوبة مثلا في السبورة كتبنا زايد قائم. هذه النقوش هي النقوش، هي هذا الشكل ديال الزاي وشكل الياء وشكل الدال، شكل كلمة زايد، شكل كلمة قائم. هذه النقوش المكتوبة على السبورة هذه ليست كلاما، واضح؟ وإنما الكلام هو مدلولها، هو معناها. والنصب، النصب العلامات المنصوبة. دابا الآن علامات المرور كنفهموا منها المقصود. إذا وجدت الضوء الأحمر ماذا تفهموا منه؟ توقف. إذا وجدت الضوء الأخضر تفهموا منه؟ إمكان المرور. إذا هذه العلامات أفادت ولا لم تفيد؟ أفادت، مع أنها ليست كلاما، لأنها ليست لفظا، ليست لفظا. نعم. النصب والعقد، العقد هذه طريقة للحساب، عقد الأصابع المعينة، وقد وردت في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان سبقت معنا في بلوغ المرام أحاديث في الباب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد في التسبيح عقد 26 و 27. العرب قديما كانوا كيعدوا الحساب بصباعهم، يشيرون بأشكال معينة، راه تلقاوها موجودة الآن متداولة، بأشكال معينة إلى الأعداد، غير بيد وحده كيشيروا لك الوحدات والعشرات والمئات، ولا بغاو الالاف يزيدوا لك اليد الاخرى، بيد وحده كيشيروا باشكال معينه الى اعداد معينه. مثلا الصفه اللي جات في التسبيح هذه عندها دلاله على عدد معين عند العرب، هذا هو معنى العقد. فاذا اذا قال لك قائل كم تبيع كذا، فاشرت هو عربي يفهم الاعداد بعقد الاصابع، كيف فهم كم تبيع هذا اللحم، فأشرت إليه مثلا هكذا بتسعة وعشرين بالعملة المشهورة دينارا ولا درهما المشهورة بينكم، شغي فهم من كلامي تحصل الفائدة ولا لا؟ أغي فهم أبيعه بهذا الثمن، لكن هذا لا يسمى كلاما عند النحو ولو أفاد، لأنه ليس لفظا. ولهذا قال لك خرجت العقد، أي عقد الأصابع المعينة التي كان يتبايع بها أهل مصر. هذا كان قديما كان يتبايع بها العرب قبل زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر هذا العقد. نعم زين. والعقد وتسمى الدوال الأربع، وتسمى الدوال الأربع، المفعول ثاني، وتسمى هي الدوال الأربع، لأن تسمى كنصب مفعولين، سميت ابني زيدا، سميت فلانا كذا، سمى ينصب مفعولين. تسمى هذا مغير الصيغة، نائب الفاعل ضمير مستتر غير هي. وتسمى هذه الأشياء المذكورة الدوال الأربعة، واضح؟ الدوال هو المفعول الثاني، والأربعة نعت للمفعول الثاني. ونحوها ويخرج بقوله، ونحوها لا بالرفع، نحوها معطوف على قوله الإشارة، لأنه واش اللي خرج غير هذه الأشياء الربعة؟ لخرج كل ما ليس بلفظ، وهذه الأشياء مجرد أمثلة، الإشارة والكتابة والنصب والعقد والنصب والعقد، هذه أمثلة لما يدل وهو ليس بلفظ. ولهذا قال لك خرجت الإشارة كذا كذا، ونحوها أي نحو هذه الأربعة من كل ما ليس بلفظ خارج معنا ليس داخل. نعم. نحوها ويخرج بقوله المركب المفردات كزيد، والأعداد المسرودة نحو واحد اثنان إلى آخرها. وقيل لا حاجة إلى ذكر واحد اثنان ثلاثة أربعة، هذه الأعداد المسرودة ليست هذه مفردات، تعطف مفردا على مفرد دون ذكر حرف العطف فقط. وقيل لا حاجة إلى ذكر التركيب للاستغناء عنه بالمفيد، إذ المفيد الفائدة المذكورة لا يكون إلا مركبا. اللي قالوا لا، كما فعل ابن مالك وكثير من الحش، قالوا كلامنا لفظ مفيد، فاشترطوا في الكلام شرطين، اللفظ والإفادة. قالوا لا حاجة إلى اشتراط التركيب، يستغنى عنه بالإفادة. علاش؟ وهذا من حيث الواقع صحيح، لأن الكلام المفيد لا يكون إلا مركبا، لا يوجد كلام مفيد غير مركب. المفيد يتوقف على التركيب، سواء كان التركيب لفظيا أو غير لفظي، واضح؟ التركيب قد يكون لفظيا وقد يكون مقدرا. واحد قال لك أجاء زيد فقلت له نعم هذا حرف، هذا لا هو اسم ولا حرف جواب، لكن قولي نعم مفيد ولا غير مفيد؟ مفيد، ولكن غير مركب فيه حرف الجواب نعم جاء، أن التركيب مقدر، التقدير نعم جاء زيد، أجاء زيد نعم جاء زيد. يقول لك قائل مثلا ما جاء زيد، فتقول له بلى بلا حرف جواب. ما جاء زيد بلا، هذا كلام مفيد. سمعنا بلا، بلا جاء زيد، حرف بلا إجاب نفي مسجل، بلا جاء زيد. واضح المعنى؟ إذا هذا كذلك أمر. فالمقصود بعضهم اش قال؟ قال لك لا حاجة إلى تركيب يستغنى عنه بالإفادة. فبماذا نجيب عن الشيخ المصنف باش نجاوب عليه؟ نقول إن الشيخ رحمه الله أراد التصريح خاصة للمبتدئ، المبتدئ ينفعه التصريح، لأن عدم ذكر التركيب يندرج في الإفادة بالالتزام، ودلالة الالتزام خفية على طالب العلم، على المبتدئ تخفى عليه. ولذلك شنو الأولى للمبتدئ، التصريح أم دلالة اللزوم الخفية؟ التصريح. فإذا صرح بالتركيب الشيخ رحمه الله لأنه أنسب للمبتدئ. واضح المعنى؟ كتنتقل معاه بشوية بشوية، كتقول لي كلام هو اللفظ فهم اللفظ، المركب خرجت المفردات، المفيد خرجت المركبات، كتنتقل معاه شيئا فشيئا، هذا أنسب للمبتدئ. نعم. قال إذ المفيد فائدة، إذ المفيد الفائدة انتصر للشيخ، انتصر له، لا يكون إلا مركب، ويخرج بقوله المفيد غير المفيد كالمركب الإضافي كعبد الله والمزجي كبعل بكة والتقييدي كالحيوان الناطق والإسنادي يقصد كالحيوان الناطق النعت والمنعوت. نعم. إذا قلت لك الحيوان الناطق وسكت، هل هذا مفيد؟ لا. ما زلت تنتظر الخبر الحكم ولا لا؟ الحيوان الناطق ماله؟ لأن عبارة الحيوان الناطق تساوي الإنسان، هذا هو مدلولها، هذا الإنسان ماله، الحيوان الناطق ماله، ما لم أحكم عليه، فهذا نعت ومنعت كما لو قلت لكم زيد المكناسي كما مثلت بحال بحال، نعت ومنعت، هذا هو التركيب التقييدي. واضح؟ والإسنادي المتوقف على غيره نحو إن قام زيد، والمعلوم للمخاطب نحو السماء. قال إذا لاحظ قال لك شنو خرج، خرج المعلوم الصحيح أنه لم يخرج، لأنه لا يشترط ألا يكون كلام المنطقة، ولهذا المحشي عقد عليه. السماء فوقنا والأرض تحتنا، والمجعول عالم النحو برق نحره ونحو ذلك ويخرج. هذه مسألة مهمة، المجعول عالم مسألة مهمة نسيناها، هذه هي خرجت من المركبات. التركيب الإسنادي الذي جعل عالما، التركيب الإسنادي الذي صار عالما، التركيب الإسنادي إذا سمي به فإنه كذلك غير مفيد. علاش؟ لأن دلالته صارت واحد، صار مفردا من حيث الدلالة. مثلا بارق نحره، الأصل ديال هذه الجملة فعل وفاعل، بارق في الماء نحره فاعل، تأبق شرا فاعل، فعل فاعل من المستتر، شرا فعل به. لكن صار هذا التركيب الإسنادي بارق نحره عالما على شخص، شخص اسمه جاء بارق نحره، رأيت بارق نحره، ضربت بارق نحره، صار عالما، إذا فهذا غير مفيد. فملي كنقول لك بارق نحره تنتظر شيئا آخر، ما له بارق نحره وقع وضعنا، تأبق شرا ما به. إذا التركيب الإسنادي الذي صار علما غير مفيد. فهمنا؟ شمعنا صار مثلا زيد القائمة، هذه جملة مركبة تركيبة إسنادية، لو أنني أنا صيرتها علما هذا جائز في اللغة، جائز، واحد ولده بغي يسميه زيد القائم لا تمنعه، زيد قائم سمى ابنه زيد، شنو سميت ولدك؟ سميته زيد القائم مثلا. فاش تقول جاء زيد القائم، رأيت زيد القائم، مررت بزيد القائم، يحكى على حالته. فالمقصود أن هذا زيد القائم الذي صار علما على ابن شخص إذا تلفظنا به قلنا زيد القائم هو مفيد؟ لا. كما لو قلت سعيد بكر عالم غير مفيد. إذن فالمركب الإسنادي المجعول علما هذا كذلك غير مفيد. ويخرج بقوله بالوضع على التفسير الأول ما ليس بعربي كالأعجمي. التفسير الأول شو يقصد على التفسير الأول؟ وضع العربي. نعم. العربي الوضع العربي. نعم. وعلى التفسير الأول أي على أن المراد بالوضع الوضع العربي، إذن يخرج ما ليس بعربي. والمفيد بالعقل كإفادة حياة المتكلم من وراء جدار. حاسبكم فهمتوا هذه؟ ما فهمناش. قال لك عبارة الوضع إذا فسرنا الوضع بالعربي كيخرج لنا جوج الأمور، أمر أول سهل، خرج ما ليس بعربي كالأعجمي، سهل هذه. وخرج المفيد بالعقل، هذا إن شاء الله في المنطق من السلم تقرأونها، المفيد بالعقل كإفادة حيث من وراء الجدار. دابا واحد من وراء الجدار، واحد داخل هنا وسمعناه يتكلم مع شخص آخر كيقول كذا كذا كذا، هل نفهم من كلامه مع شخص آخر أنه حي؟ نعم. يدل كلامه لغيره على حياته، أن هذا راح، لأن الميت لا يتكلم. فحياته تدل فكلامه يدلنا على أنه حي. واش واضح معنا؟ من وراء جدار بغض النظر عن كلماته ما سمعنا ما عرفناش اش كيقول الكلمات ديالو ما ميزناهاش لكن الصوت سمعناه يدلنا كلامه على حياته. نعم. طيب واستفادتنا أن ذلك الشخص الذي وراء الجدار حي فائدة هذه ولا لا؟ نعم. هذا معنى المفيد ولا لا؟ نعم. معنى المفيد. شوف لاحظ معنا واحد هنا قلت لك يستفاد من كلامه أنه حي إفادة هذه ولا مش إفادة؟ إفادة. لكنها وش إفادة باللفظ؟ لا. لا قد يشكل وداع الطريف. لا. وش إفادة باللفظ؟ لا. علاش مش إلا؟ لم يقصد ذلك. لا مش يعني. ليس هناك إسناد ولم يتلفظ. أحسن. هو لم يقول في الجملة أنا حي. لو أنه هو من وراء الجدار قال لنا أنا حي فنحن استفدنا حياته من لفظه. وما قالش نحن استفدناه بالعقل لأنه عقلا أي شخص ميت لا يتكلم وضع عقلا. فما دام هذا كيصدر منه صوت كيتكلم كيتحرك إذن هو حي. فدلالة الكلام على الحياة دلالة عقلية واضح؟ دلالة عقلية. شو الدلالة الوضعية؟ الدلالة الوضعية هي دلالة قوله أنا حي على الحياة. كون قال لنا أنا حي كنقولوا هذا دل بالوضع على حياته. لكن هو ما قالش أنا حي وكيهضر مع شخص ما عرفناهش كيقول كاع لم نسمع شيئا من كلامه. لكن استدلنا بصوته على حياته بواسطة العقل ماشي بواسطة الوضع. واضح؟ إذا هذه فائدة استفدنا أنه حي فائدة ولا لا؟ لكنها لا تسمى كلاما. علاش؟ لأن هذه الفائدة لم نستفيدها بالوضع العربي استفدناها بواسطة العقل. فهمتوني؟ ولهذا كيقسموا تما دلالة الكلام كيقولوا دلالة اللفظ نوعان. النوع الأول دلالة لفظية وضعية والثاني دلالة لفظية عقلية. هما راه كيقسموا الدلالة عموما لستة الأنواع. غير دلالة اللفظ هي الشاهد عندي أنا دابا الآن أن دلالة اللفظ في المنطق كيقسموا دلالة عموما لستة. ومنها لأن الدلالة إما أن تكون باللفظ وإما أن تكون بالعادة وإما أن تكون بالعقل. هذا الدلالة باللفظ نوعان دلالة لفظية وضعية دلالة لفظية عقلية. فإذا قلت لك أنا حي واستفدت الحياة من الجملة فهذه دلالة لفظية وضعية. إذا سمعت غير الأصوات وقلت إذن هذا اللي كيهضر حي دلالة لفظية عقلية. قال إذن علاش خرجت هذه الإفادة؟ لأنها بالعقل لا بالوضع. قال ويخرج على التفسير الثاني كلام النائم وما زال وما ومن زال عقله ومن كلام النائم ومن زال. عندك هكذا؟ نعم. عندي في النسخة زيد وكلام من زال ولا يضر بحال ومن كلام النائم وكلام من زال عقله وكلام من زال عقله ومن جرى على لسان ما لا يقصد على لسانه ما لا يقصد على لسانه ما كيف يجري على يسبق لسانه بأمر لا يقصد. هذا كذلك ليس كلام عند النحات. ومحاكاة بعض الطيور وما أشبه محاكاة بعض الطيور لأصوات الإنسان كالببغاء يحاكي صوتنا. هذا لا يسمى لأنه غير مقصود لأن الببغاء حيوان غير عاقل. هذه المعاني اللي كيقول هذه الألفاظ اللي كيقولها لا يعرف معانيها ولا يقصدها. نعم زي. وما أشبه ذلك. ولما كان كل مر حسن نتوقف سبحانه. هل من إشكالها؟ تفضل كان عندك شيء. مثلا هل يمكن أن نضع ضابطا مثلا هذاك اللي كنت تكلمت عنه يعني أن نقول أن الضابط للنوع هو الإسناد مثلا كيف هو الإسناد؟ يعني الضابط للنوع يعني الموضوع بالنوع نضع له يعني ضابطا نقول هو الاسناد يعني الاسناد هو كيف ما لم افهم يعني كما قلت الربط بين الكلام الاول والكلام الثاني كيفاش نضع واخا وضع لنا هذا الضابط مثلا انت بغيت تقول هذا مثلا نقول زيد قائم يعني هذا يعني كما قلنا اذا عرفنا زيد يعني بالوضع يعني مستقلا وعرفنا قائم هذا مستقلا يعني يمكن ان ذلك النوع ان نجعل له يعني ضابطا نقول هو الاسناد يعني كيف ما زلت لم افهم كيف نجعل له ضابطا وهو الاسناد غير العلاقه بين الكلام الاول والكلام الثاني مازال ما فهمتش يعني دابا انت فرضنا ان نحن وضع لنا الضابط وشرطه كيفاش عرفتش لا دابا الضابط انا نسبك شنو هو الضابط ما يمكنش لي نوضع ضابط نقولوا الضابط هو الاسناد لان الاسناد نوعان اسناد نوعي واسناد شخصي الاسناد بحد ذاته نوعان الإسناد النوعي هذا مسموع عن العرب، هذا توقيفي، هذا وضعي، سمعناه عن العرب عدولي. والإسناد الشخصي هو الذي نستعمله نحن بعد سماع الإسناد النوعي. دابا العرب مثلا لقينا في القرآن ولا في كلام عرب سمعناهم أسندوا شيئا إلى شيء، هذا إسناد ولا لا؟ استعملوه ولا لا؟ وضعوه ولا لا؟ وضعوه. وعرفنا بتتبع كلامهم الإسناد الأول والإسناد الثاني والإسناد الثالث أنهم عندما يسندون خبر إلى مبتدأ ولا تكون أداة نفي يقصدون الحكم بإثبات ما في الخبر للمبتدأ، واضح؟ استقريناها من كلامهم. من بعد كانوا اللي وحنا نسندوا إسنادا شخصيا باعتبار الأشخاص، هذاك إسناد بالنوع ديالهم، وحنا الاستعمال ديالنا ملي غنقولوا زيد كسول ولا شي عباره لم تسمع هذا اسناد باعتبار الشخص. راه الاسناد كاين، كاين غير كاين الاسناد باعتبار النوع هو اللي كنتوقفوا عليه باش نفهم باش نقيسوا عليه يعني. اييه باش نفهم. وكاين الاسناد بالشخص هو الذي نستعمله. نعم نعم يعني شخص جرى على لسانه شيء لا يقصده، غير جرى على لسانه فقاله دون قصد، سبق لسانه الى شيء دون قصد، هذا كيوقع من الناس. اه واخا يكون بعقلي، لا يستطيع يكون شخص ما يسبق لسانه الى شيء لا يقصده. مثلا واحد كيبغي يقول لك قم، يريد ان يقول لك قم فيقول لك اقعد، يسبق لسانه، سبق اللسان. تبغي تقول شخص اجلس تقول له قم، وانت تريد ان تجلس فيسبق لسانك فتقول تقول سبق لسانك. اذا هذيك اجلس خرجتيها وانت عاقل لكنك لم تقصدها، سبق لسانك اليها دون قصد، ما يخرج من اللسان بسبب من الفم بسبب اللسان. نعم يعني سهوا منها هو كان قاعد في مشكله. لا لا لا احسن تريد ان تنادي زيدا فتقول يا عمرو، وانت تقصد زيدا. سيدي قال المحشي رحمه الله وقوله كما قال بعضهم المشبه هو اللفظ الوارد من الأزهري، والمشبه به هو اللفظ الوارد من غيره، فلا يلزم تشبيه الشيء بنفسه، تشبيه الشيء بنفسه لحصول المغايرة في القائل، وهذا على جعل الكافي للتشبيه وجعل ما موصولة عائدها موصولة عائدها محذوف. فمن الصور هذا كلام طويل استوى لي ما فهمتي دابا الاول ولا الاخر ولا كل شيء قاعد سند المشبه والمشبه دابا الشيخ كيتكلم لك ثم قال بعدما تكلم الشيخ الازهري شوف قال كما قال بعضهم. اذا فعندنا المشبه اللي هو كلام ابن أجرم مثلا ابن أجرم، وعندنا المشبه به وهو قول بعض الآخر. إذن فلم يتحد المشبه والمشبه به، وهذا هو المطلوب في التشبيه، هذا شرط في التشبيه، اختلاف تغاير المشبه والمشبه به، ألا يكون المشبه نفس المشبه به، هذا لا يجوز. لا يجوز تقول مثلا شوف زيد كزيد تشبه زيد براسه، لا يجوز، خاص يتغايروا. إذن فلما قال كما قال بعضهم إذا كاين المغايرة كاينة، لكن قال لك المغايرة متى تحصل؟ إلا جعلنا الكافي، إلا فسرنا الكاف بالتشبيه وجعلنا ما قلت ما مصدرية موصولة يعني كالذي، والعائد محذوف يعني التقدير كالذي قاله بعضهم، كما قال بعضهم تقدير كالذي قاله بعضهم. لاحظ في الإعراب الكاف حرف جر ومعناها التشبيه، ما موصولة بمعنى الذي، قال فعل ماض فبعضهم فاعل، جملة محلها صيغة موصولة. أين الرابط الذي يعود على ما الموصولة؟ أين هو؟ ضمير محذوف، ضمير نصب التقدير، كما قال هو بعضهم، كقوله تعالى قل تعالى واتلوا ما حرمه ربكم، العين محذوفها. والحذف عندهم كثير من جري في عائد متصل ان انتصب بفعل وهذا كما قاله. اذا فقال لك اذا جعلنا ما موصولا وجعلنا العائد على ما محذوفا والكاف للتشبيه، فحينئذ يسلم ما قلنا قبل من ان هناك مغايره بين مشبه ومشبه به ليصح كلام ابن الازهري. جزاك الله خير. بس هنا بس يعني قال الشارح رحمه الله ويصدق على زيد القائمون انه مفيد لانه افاد فائده لم تكن عند السامع، لكون السامع كان يجهل قيام زيد، يعني هذا باعتبار لا يمشي على قول دحيه باعتبارك؟ يعني اللي مش على قول أبي حية رحمه الله. آه نعم، أنه يشترط في الفائدة الجديدة تكون جديدة ثانية. هذا مدى بوصة عيفة. واضح؟ الكلام يعتبر كلام مفيدا. شنو؟ بالنسبه للمساله نعم يعتبر مفيدا، لان العبره بكونه هو الكلام بحد ذاته يحسن السكوت عليه، ما دام الكلام باعتبار ذاته يحسن فهو كلام عند المحادث، سواء افاد فائده لم تكن معلومه عند السماع او كانت معلومه. واضح؟ لانه غيجيكم ان شاء الله في البلاغه مما يؤذن سيكتبوا في البلاغه، في البلاغه لا يشترط في الكلام يكون جديد على السامع، ممكن يكون قديم وتريد به التاكيد، واضح؟ او تريد به معنى اخر، تنبيه على امر. مثلا شوف طالب سمع إقامة الصلاة، طالب جالس هنا وسمع المقيم كيقول قد قامت الصلاة، سمع الإقامة وهو مجال ما قامش في الصف باش يكمل، مفهوم؟ سمع قد قامت الصلاة فقلت له قد قامت الصلاة، هو سمعها قامت، قد قامت الصلاة هذا الكلام هذا فيه نكتة، فيه فائدة قصدتها فيه نكتة. شنو هي النكتة؟ تريد أن تنبهه إلى أن حاله كما لم يسمع إقامة الصلاة. كتقول ليه الحالة ديالك، الحالة ديال شي واحد ما سمعش الإقامة وانت عرفتي يسمعها، واش واضح المعنى؟ إذا فلا تشترط الإفادة الجديدة.